عدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة اللي انا ماسكه في ايدي. عدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة اللي انا ماسكه في ايدي. قلبي وقع مني في رجليا، عمري ما شفت حاجات من دي. والحكاية كده الحكاية كده الحكاية كده كده الحكاية كده كده الحكاية كده عالي العالي. قلبي خلاص لقى حد يهم، وانكسف يا حبيبي على دمه. حاله بعدك حاله بعدك لا ابتسام ولا انسجام ولا ولا نفي من وشمال. عدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت لفنجان القهوة اللي ماسكه فيني. وعدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت لفنجان القهوة اللي ماسكه فيني. عدت على قلبي على سوا روحي وروح روحي، والله تلاتة انا ما سايبك لو هتروح روحي. عدت على قلبي على سوا روحي وروح روحي، والله تلاتة انا ما سايبك لو هتروح روحي. قلبي وقع مني في رجليا، عمري ما شفت حاجات من دي. والحكاية كده الحكاية كده الحكاية كده كده الحكاية كده كده الحكاية كده عين العين. وانا قلبي خلاص لقى حد يهمه، وانكسف يا حبيبي على دمه. حاله بعدك حاله بعدك لا ابتسام ولا انسجام ولا نفين وشمال. على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت لفنجان القهوة اللي انا ماسكه في ايدي. وعدت على قلبي على سهوة يا روحي وروح روحي، والله تلاتة انا ما سايبك لو هتروح روحي. على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت لفنجان القهوة اللي انا ماسكه فيه.